بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أمسكني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يمتاز الإنسان عن بقية خلق الله سبحانه وتعالى وعن الحيوانات بالخصوص بما يحمل من النفس الناطقة، فإن الإنسان حيوان، يعني جسم نامي متحرك حساس ومتحرك، وإنه ناطق، يعني ذات النفس الناطقة. الناطق لغة بمعنى من ينطق ويتكلم بإرادة وبشعور ووعي. واصطلاحا في علم المنطق بمعنى من يدرك الكليات، فالإنسان عنده القوة الناطقة يتكلم بوعي، كما أنه من وراء كلامه عنده عقل، وعنده النفس الناطقة بعقله وبنفسه الناطقة يدرك الكليات. الخروف يركض وراء صاحبه فقط لأنه عنده حب، ولكن حب جزئي، ولكن الإنسان يمتاز بالكليات، حب كلي، يحب الله ورسوله والأئمة وأولياء الله والوالدين والإخوة والزوجة والأولاد، فتجد متعلقات الحب ومصادق الحب كثيرة، فهناك حب كلي له مصادق. هذا ما يفهمه الإنسان. أما الحيوان لا يفهم، الحيوان عنده شعور جزئي وحب جزئي، يعرف صاحبه ويركض وراء صاحبه فقط، أو يركض من بيده العلف حشيش فقط. أما أنه يدرك الحب الكلي فهذا من ميزات الإنسان لأنه عنده نفس ناطقة. هذا تعريف للناس في علم المنطق، ولكن هناك تعريف للناس في علم الأخلاق، لأنه علماء الأخلاق أيضا يبحثون عن النفس. كما أنه ورد النفس وكلمة النفس ولفظ النفس في القرآن الكريم وفي أحاديثنا المروية عن رسول الله وعن أهل البيت إلى ما شاء الله حول النفس، وفي العلم الحديث العصري في علم النفس وتشعبات علم النفس إلى 28 علم عندنا كلها تتعلق بالنفس الإنساني. فتجد في علم النفس، في علم الاجتماع، وفي الواقع في كل العلوم، النفس الإنسانية لها محورية ومرتكز خاص، بحيث كل علم يبحث عن النفس. ما هي هذه النفس الإنسانية؟ ما شاء الله من الأقوال. في كتاب رأيت ما يقارب 70 قول في تعريف النفس، أن هذه النفس الإنسانية شنية، 70 قول على أنه النفس الإنسانية عبارة عن أي شيء. قيل النفس والروح والعقل والقلب كلها حقيقة واحدة، إنما الاختلاف في المسميات وفي الجهات باعتبار الاعتبارات والجهات تختلف وإلا حقيقة واحدة. سمي بالعقل لأنه يتعقل الأمور، سمي بالنفس لأنه يتنفس الإنسان به، سمي بالروح لأنه يرتاح، سمي بالقلب لأنه يتقلب في الحوادث، وإلا هو حقيقة واحدة وهي الحقيقة الإنسانية، أن الإنسان عنده حقيقة يمتاز بحقيقته عن غيره من الموجودات. أنا ليش أمتاز عن هذا الميكروفون؟ أمتاز بحقيقتي، لي حقيقة غير حقيقة الميكروفونية، والميكروفون له حقيقة غير حقيقة المنبرية، والمنبر له حقيقة غير حقيقة الفرشية، وهكذا ماهيات وحقائق مختلفة. فالنفس بمعنى الذات يطلق، يطلق ويراد من النفس الذات. نفس الشيء يعني ذات الشيء، نفس المنبر يعني ذات المنبر، حقيقة المنبر، ماهية المنبر. نفس الإنسان يعني ذات الإنسان، حقيقة الإنسان، ماهية الإنسان. فيطلق الناس على الذات أيضا تعاريف عديدة. الذي أريد أن أقوله في هذه الليلة وهو بحث أخلاقي مهم، أنه في القرآن الكريم ورد عندنا الناس ووصفت الناس بأوصاف وبحالات عديدة. بدوا النفس الملهمة، حيث أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النفس الإنسانية وخلق منها زوجها من نفس واحدة، نفس إنسانية واحدة، وخلق منها زوجها. ولكن هذه النفس الإنسانية عندما تنزلت من عالم المعنى، من عالم النور، من عالم الروح، من عالم المثال، من عالم الدار، تنزلت إلى أن وصلت إلى عالم الدنيا. هذه النفس الله سبحانه وتعالى عندما خلقها ألهمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه النفس الإنسانية في بداية الأمر إنما تكون نفس ملهمة، الله سبحانه وتعالى يلهمها الفجور والتقوى. هذا فجور لا يفجر أمامه الإنسان بغرائزه، بميوله، بطبيعته، بأحاسيسه، يميل إلى أن يفجر أمامه، يعني يفجر في حياته. نفس فاجرة تريد أن تفجر، تشق الطريق وتصل إلى رغباتها، إلى شهواتها، فيفجر الإنسان أمامه، لا يفجر أمامه. هذه النفس الله سبحانه وتعالى ألهمها الفجور كما ألهمها التقوى، إلا أنه قد أفلح من زكاها، زكى هذه النفس، تزكية النفس، تطهير النفس، تهذيب النفس، وقد خاب من دساها. فعندنا في بداية الأمر النفس الملهمة، لكن إلهامها باعتبار الخلقة الأولى، فإن الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة ربانية ونزلت من ذلك المقام الأرفع كما يقول ابن سينا. هذه النفس الإنسانية نزلت من المقام الأرفع إلى حضيض الدنيا، وفي قوسها النزول نزلت ونزلت إلى أن تلوثت بهذه الدنيا الدنية وصارت نفس إنسانية متلوثة، فألهمها فجورها وتقواها، ولكن كانت أمارة بالسوء، تأمر بالسوء. هذه النفس الله سبحانه وتعالى هكذا خلقها، تأمر بالسوء. طبعا هذه مباحث عقائدية ومبدئية طبعا، والعقائد كما تعلمون إنما تبتني على مبادئ وقواعد أصلية أساسية. فمثل هذه المباحث تعتبر من المباحث الصعبة المستصعبة والمبحث العقائدي، فيحتاج إلى نوع من الدقة ومن التأمل، لأنه ربما كلمة تغير المعنى فيدخل الإنسان في متاهات ومطبات طويلة وعريضة ربما لا يتخلص منها بسهولة، يقع في شبهات ويقع في إيراد وإشكال، وربما يكون طريقا وعرا ذات الشوك الذي ينتهي به إلى النار والعياذ بالله. فلذا أمر صعب، أنا أحاول أنه أقرب المعنى بألفاظ بسيطة ولغة سهلة حتى أبسط الموضوع وأريد أصل إلى النتيجة والمقصود من هذا البحث في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. هذه النفس الله سبحانه وتعالى هو الوجود الخير المطلق ومطلق الخير، هو الحق، هو النور، هو العلم، هو الحياة، هو الكمال، مطلق الكمال والكمال المطلق في ذاته، ولا ندري ما هي الذات الإلهية، ما يعلم ما هو إلا هو. وفي صفاته الجلالية والجمالية والكمالية، وفي أفعاله. فالله سبحانه وتعالى حسن، حسن الذات، حسن الصفات، حسن الأفعال. الله سبحانه وتعالى كمال، الله سبحانه وتعالى جمال، الله سبحانه وتعالى جلال، جمال ويحب الجمال، جميل ويحب الجمال. ما يقابل الله سبحانه وتعالى الشيطان، يعني كل ما يكون عند الله بعنوان خير، بعنوان نور، بعنوان علم، فيكون في مقابل الله سبحانه وتعالى الرحمن الشيطان، في مقابل الرحمن الشيطان يكون عنده الجهل، الظلام، الفجور، الفسوخ، الشر، الشرور، كلها إنما تكون منبعها من الشيطان. فالشيطان قبيح في ذاته، في صفاته، في أفعاله. أبى فعل، استكبر صفة، كان من الكافرين، ذاته قبيحة، فعله قبيح، صفته قبيحة. فالله ذاته حسن، فعله حسن، صفته حسنة، والشيطان يقابل الله سبحانه وتعالى، والإنسان في الوسط، الرحمن، الشيطان، الإنسان في الوسط. الإنسان إما أن يصعد إلى أعلى عليين عند الأبرار، في الأبرار، فادخلي جنتي، فادخلي في عبادي راضية مرضية، إما أن يصل إلى أعلى العليين قاب قوسين، وإما أنه خلقناه في أحسن تقويم ثم رددناه في أسفل السافلين، ينزل إلى أسفل السافلين. فإما أن يكون رحمانيا ويصعد إلى السماء، وإما أن يخلد في الأرض وينزل إلى قعر جهنم، ومن ثم يكون شيطانيا. فالإنسان بين الرحمن وبين الشيطان، وله أذنان في قلبه، دعوة شيطانية ودعوة رحمانية. هذا البحث في علم الأخلاق، في الأحاديث، في الروايات، في الآيات القرآنية، يطرح هذا الموضوع مفصلا. النفس الإنسانية في بداية الأمر عندها ما عند الشيطان من الشيطنة والإبليسية. إبليس، الشيطان صفة إبليس، إبليس هو المتشخص الذي تمرد عن طاعة الله سبحانه وتعالى عندما أمره بالسجود مع الملائكة فأبى واستكبر، فصار شيطانا شاقة، بمعنى أنه خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فخرج إنك رجيم، إنك ملعون، فخرج بنعلة إلهية. فحينئذ هذا الشيطان إنما هو صفة إبليس، كما أن الرحمن صفة الله سبحانه وتعالى. الله مع إبليس، يعني الرحمن مع الشيطان. والإنسان إما يكون إلهيا رحمانيا، وإما يكون إبليسيا شيطانيا. فحينئذ الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان نفس واحدة، إلا أنها لها حالات مختلفة ومن جهات عديدة. من جهة أنها ألهمها فجورها وتقواها، كانت النفس الملهمة. ومن جهة أنها تأمر بالسوء، كما أن الشيطان يأمركم بالفحشاء والمنكر. الله الرحمن يأمركم بالعدل والإحسان، الشيطان وإبليس ماذا يأمر في مقابل الأمر الإلهي؟ أمر شيطاني إبليسي. الله يأمر بالعدل والإحسان، الشيطان يأمركم ويعدكم الفقر، يأمركم بالفحشاء والمنكر. فصارت دعوة إلهية عدل وإحسان، دعوة شيطانية فحشاء ومنكر. الله يعدكم الجنة، الشيطان يعدكم الفقر. الله يعدكم الصفات الحميدة، الشيطان يعدكم الصفات الذميمة. وهكذا صراع دموي إن صح التعبير، صراع منذ الخلقة، منذ بدء الخلقة، بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس. هكذا اقتضت الحكمة الإلهية، واقتضت العلم، واقتضى العلم الإلهي والقدرة الإلهية والربوبية، اقتضى على كل حال أن يكون الكون هكذا. فالإنسان عنده نفس أمارة بالسوء، وهي نفس شيطانية، لأن الشيطان يأمر بالسوء. فالإنسان يأمر نفسه الشيطانية تأمره بالسوء، كما أن الشيطان يأمر بالسوء والمنكر والفحشاء، ما ظهر منها وما بطن. وعنده هذه النفس تكون حالة أخرى، حالة إلهية متقلبة مختلفة، فتكون لها حالة إلهية، وإذا به تصبح هذه النفس نفس راضية بقضاء الله، مرضية عند الله سبحانه وتعالى، مطمئنة بذكر الله. فهناك النفوس إلهية. بين النفس الإلهي وبين النفس الشيطاني هناك إنسان أيضا إن صح التعبير، كما ذكرنا أنه بين الله وبين إبليس يكون الشيطان يكون الإنسان، يعني بين الرحمن وبين الشيطان يكون الإنسان، كذلك في نفس الإنسان أنه تارة تكون عنده نفس شيطانية ونفس إلهية. النفس الشيطانية تأمر بالسوء والفحشاء والمنكر، والنفس الإلهية تأمر بالعدل والإحسان، وإنها راضية بقضاء الله مرضية عند الله، وإنها مطمئنة بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن النفس وتطمئن القلوب. فهذه النفس المطمئنة والنفس الأمارة بينهما إنسان، وهو عبارة عن النفس اللوامة. النفس اللوامة إنما يكون إنسان بين نفسين، نفس إلهي ونفس شيطاني. فهذه النفس اللوامة هو الضمير الواعي، أنه عندما يعمل الخطأ، عندما يعمل المعصية في بداية الأمر، إذا لم يستحوذ عليه الشيطان، إذا لم تستحوذ عليه النفس الأمارة بالسوء، إذا لم يستحوذ عليه الشيطان، في بداية الأمر يندم على ما فعل من الخطيئة ويعتذر ويتوب ويبكي. كل واحد في الخطيئة الأولى، كل واحد الآن من عندنا يمكن أدعي الكلية هذه القضية على نحو الموجب الكلية، كل واحد في الذنب الأول تجده نادم يندم في بداية الأمر، في الذنب الأول يندم وحتى يبكي أنه لماذا صدرت مني هذه المعصية، يتأذى يتألم. ليش؟ لأنه عنده نفس اللوامة تلومه، وهذه النفس اللوامة هي قيامة صغرى، لذا جاءت مع القيامة الكبرى. لا، مع القيامة الكبرى لا أقسم بالقيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالله سبحانه وتعالى جمع بين القيامة الكبرى والقيامة الصغرى، وهي النفس التي تلوم الإنسان، وهو الإنسان بين النفس الأمارة بالسوء وبين النفس المطمئنة. فعندنا نفوس في القرآن الكريم ومراحل في النفس الإنسانية: النفس الملهمة، النفس الأمارة، النفس اللوامة، النفس المطمئنة، النفس الراضية، النفس المرضية. ست نفوس موجودة في القرآن الكريم. حينئذ كلامنا في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. بالأمس ذكرت لكم أن هذه المقولة يا ترى هل هي مقولة يوسف على نبينا والي وعليه السلام، أو أنها مقولة زليخة؟ اختلف المفسرون في ذلك. المدرسة السنية على الإطلاق تقول إنها من مقولة يوسف، إلا أنه تبتني هذه المدرسة على عدم عصمة الأنبياء إلا في التبليغ، كما تعلمون وتبتسوا هذا المعنى بالتفصيل. أنه المدرسة السنية قرا يقولون على أن الأنبياء إنما عصموا فقط في مقام التبليغ، وإلا قبل التبليغ وبعد التبليغ لا يشترط فيهم العصمة، إنما يشترط في تبليغ الرسالة أن يكون معصوم، يعصم عن الخطأ عن الكذب. وإلا في بقية قضاياه الاجتماعية مثلا السياسية الاقتصادية لا يخطئ النبي، وكما يذكرون خطأ النبي، كم وكم قد خطأ النبي والأصحاب صححوا له، عمر بن الخطاب صحح للنبي في كم موضع من المواضع، والنبي كان يمدع عمر بن الخطاب عندما يصحح له أخطاءه، هذه موجودة في كتبهم، هذا المعنى موجود عندهم، لأنهم لا يعتقدون بعصمة الأنبياء. ولكن المدرسة الشيعية من فضل الله سبحانه وتعالى أنها تنزه الأنبياء لما عندها من الأدلة. عندنا أدلة قطعية من القرآن الكريم من السنة، طبعا كما ذكرت الآن في بحث الإمامة، على أنه أدلتنا لا يشترط على من يسمعنا ومن نخاطبه أن يقبله 100%، لا، لأنه كل واحد عندما يسمع كلامنا ودليلنا إما أن يقبل ويقتنع فيدخل في زمرتنا ويستفسر في أمره، وإما أن ينكر. والمنكر على نحوين: إما أن ينكر باعتبار أنه غير مقتنع فيحتاج إلى حوار، يحتاج إلى مسابرة، يحتاج إلى بذل جهود نكون معه في حوار دائم إلى أن الله سبحانه وتعالى يهتدي بعد سنة سنتين ثلاث سنوات الله أعلم. وربما يكون منكر وهو متعصب وهو أعمى القلب، هذا الذي يكون متعصب ومنكر ومكابر مثل هذا لو تأتي بألف دليل ودليل لا يقبله منك لأنه منكر ومكابر. فكثير ممن نتباحث معهم مثلا ونقيم أدلتنا على الفضائيات وغير الفضائيات في المحافل في المجالس العامة والخاصة، تجد ما يقابلنا من الخصوم إما أن يقبلنا ويقبل دليلنا فيهتدي ويهديه الله سبحانه وتعالى إلى ولاية أمير المؤمنين، وإما أنه لا يقبل. عندما لا يقبل يقول ما مقتنع بعدني، أحتاج إلى توضيح أكثر، إلى أدلة أقوى، فيقتنع بعد ذلك. ومنهم من لا، تجده قد استحوذ عليه الشيطان وقد انقلب قلبه وانتكس قلبه من كثرة الذنوب والمعاصي، فحينئذ لو تأتي بألف دليل لا يقبله منك ويكون مكابرا، ومثل المكابر لا يتحاج معه. من تحاجه وانا ما اتخاصم مع المكابر ابدا، المفروض رأسا تسحب، نصح التعبير تسحب نفسك باعتبار هذا مجادل، يجادل واترك الجدال ولو كنت محقا. هذا ما اعتقده في الحوارات، انه عندما اجد الطرف المقابل يجادلني ولا يريد ان يقبل الحق لانه قد استحوذ عليه الشيطان، حينئذ ما اتعب نفسي معه، لانه ادري هذا مو من الواحد اللي تقدر تتباحث وياه وتقنعه على ما هو الحق. ولكن مع ذلك نبين الحق الذي نعتقده، لانه نحن ابناء الدليل اينما مال نبيل. فالمدرسه السنيه في عصمه الانبياء تقول بعدم عصمتهم الا في التبليغ. المدرسه الشيعيه لما عندها من الادله القاطعه والساطعه على انه الانبياء منذ ولادتهم الى يوم رحلتهم الى الله سبحانه وتعالى عصموا من كل شيء ومن كل ذنب ومن كل معصيه، واذا نسب في القران الكريم اليهم بعض عناوين المعاصي او الذنوب او ما شابه ذلك، فانه لما لانه يخالف الادله العقليه التي عندنا فلا بد من تاويلها وعلى انها من باب ترك الاولى. هذا ما نعتقده. فحينئذ المدرسه السنيه في هذه الايه يقولون انما قالها يوسف، يوسف قال ما ابرئ نفسي. ليش؟ لانهم يقولون يوسف اولا مو معصوم، مو معصوم، فاذا لم يكن معصوما كبقيه الناس العاديين. صحيح الله اشتباه واختاره، لكن اختاره واشتباه لتعبير الرؤيا، اختاره واشتباهه لتبليغ الرسالة فقط. وأما في القضايا الأخرى لا، رجل عادي مثل بقية الناس، امرأة عادية فاطمة الزهراء امرأة عادية مثل بقية الناس، شو الفرق؟ يوسف كان عنده شهوة فهمت بها وهم بها، واقعا هي همت أي أرادت الشيء المحرم من يوسف، أراد أن تقع في الشيء المحرم مع يوسف. ويوسف هم أيضا عندما رأى ذلك الجمال وذلك الأجواء المستعدة لهذا العمل والوقيعة بزليخة أيضا هم بها، بمعنى أنه أراد أن يفعل الزنا والعياذ بالله السوء والفحشة، ولكن رأى برهان من ربه فترك ذلك. هسه البرهان شنو يقولون ويذكرون بعض المصادق بعنوان مصادق البرهان كما في تفاسيرهم. فعلى كل حال يقولون يوسف نفسه مثل بقية النفوس، كما أنه أنا وأنت عندنا نفس أمارة بالسوء، أيضا النبي عنده نفس أمارة بالسوء تأمر بالسوء. فلذا قال يوسف وما أبرئ نفسي. ليش قالها؟ ها العمدة هنا، ليش لماذا قال يوسف هذه الكلمة؟ لأنه الآية اللي قبلها أمس قريناها إنما طلب أن يفتح ملف مرة أخرى عند الحاكم عند الملك نفسه، يفتح ملف من جديد حتى يتبين الحق وحتى يتبين أنه نزيه وبريء ولم يأتي بعمل قبيح مثلا، قال حتى يعلم ذلك ليعلم الملك أني لم أخنه بالغيب، أنا ما خنت في زوجته، حتى يعلم عزيز مصر أني لم أخنه بالغيب في غيبته، لم أخن زوجته وعرضه، أنا ما خنت عرضه، ما خنت زوجته. زين، فلما قالها هذا بي نوع من الافتخار، كان ماذا يفتخر، حتى يعلم الملك أنه أنا لم أخنه في زوجته، فإنما فعلت ذلك وأتيته بالمحكمة من جديد وطرحت الموضوع من جديد بعد 7 سنوات ذلك ليعلم الملك أني لم أخنه بالغيب. وإذا به نزل جبرائيل، هذه رواية في كتب إخواننا السنة وفي تفاسيرهم على أنه نزل جبرائيل وقرصه من خده وقيل من أذنه، جر إذن يوسف أو قرص من وجهه. قال وهممت بها، ذكر على أنه ليش تفتخر تقول لم أخنه بالغيب، لا وهممت بها، يعني أنت ردت تتقدر لكن الله نجاك، الله عصمك من هذا الذنب، الله أراك البرهان. هذا البرهان إما يعقوب كان عاضا على يديه أنه لا تفعل يا يوسف فإنك النبي فإنك مقرب والمقرب لا يزني فلا تزني فرأيت هذا البرهان، أو أنه خلت الثوب على صنمها وأنت رأيت هذا البرهان على أنه كيف يتخجل من صنمها وأنا ما أخجل من رب العالمين. على كل حال وعندهم العجيب هنا أنه عندهم جلس منها في تلك الواقعة في تلك القاعة التي غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، ابتداء لم يقل معاذ الله، ابتداء جلس منها مجلس الرجال من النساء، بعد ما أشرح هذا الموضوع أكثر من هذا. جلس منها مجلس الرجال من النساء وفتح سروال، كان عنده سروال في 7 عقد، ففتح العقدة الأولى وإذا به يسمع الوحي على أنه لا تفعل، ويأتيه بآية من الآيات الإلهية، لا ما اعتنى بالوحي الأول. فتح العقدة الثانية وإذا به جاء الوحي الثاني، وفتح العقدة الثالثة وجاءه الوحي الثالث. قريناها القصة مفصلة في العام الماضي. 7 عقد، بالعقدة السابعة رأى برهان ربه فامتنع وقال معاذ الله. إذن المسألة وصلت وهمت بها إلى هذه الدرجة، يعني ما بقى شيء إلا لحظات ودقائق وينتهي كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه من هذا الذنب. ثم مع هذه العقيدة طبعا جبريل يأتي ويقرصه، يجر إذن على أنه لا تفتخر على الملك، أنت هم سويتك فت مكسورة، هم هممت بها، هم ردت أنه تفعل ما تفعل، لكن الله نجاك في تلك الحالة. لذا قال رأسا الدارك، لا لا لا، وما أبرئ نفسي. صحيح أنا قلت أنه لم أخنه بالغيب، لكن ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه المدرسة السنية التي تصور لنا هذا المشهد وهذه المقولة أنها من مقولة يوسف، وإنما قالها بعدما نزل جبريل وذكره على أنك أنت أيضا هممت بها وأردت، إلا أن الله نجاك. لذا قال ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ترى أنا هم أريد أسوي هالشغلة لكن الله سبحانه وتعالى نجاني، لأنه أنا عندي نفس تبقية النفوس تأمرني بالسوء والفحشاء والمنكر، يعني نفس شيطانية بعبارة أخرى، لأنه قلنا الشيطانية أمر بالسوء والفحشاء، وهذه النفس الأمارة لها صفة شيطانية. وأما المدرسة الشيعية، المدرسة الشيعية قالوا منهم من قال أنه هذه مقولة يوسف وما أبرئ نفسي، ولكن لا كما تقول المدرسة السنية. المدرسة الشيعية تقول على أنه قالها يوسف، متى؟ عندما قال لم أخن الملك بالغيب في زوجته، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أنا ما خنته. عندما قال كأنما حس في نفسه أنه راح يصير هذا من الفخر، كأنما دا يتفاخر في المجلس، راح يصير نوع من الفخر. لذا من باب التواضع لله سبحانه وتعالى، تواضعا لأن الأنبياء من المتواضعين، سادات المتواضعين، سيد المتواضعين، فمن باب التواضع رأسا قال وما أبرئ نفسي، فقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء قالها يوسف، ولكن تواضعا، لا أنه جبرائيل نزل جر إذن مثلا أو قرص من خده وقال له هممت بها وذكره بالذنب السابق وأراد أن يهم بالذنب السابق، لا مو من هالباب، إنما من باب التواضع لله سبحانه وتعالى قال وهم بها. والقول الثاني أن هذه المقولة إنما هي مقولة زليخة، على أنه زليخة قالت أنا الذي راودته عن نفسه، هو رجل طاهر، وإنه لمن الصادقين، وإنه لمن المخلصين، وإنه لمن المحسنين، رجل محسن صادق طاهر عفيف نزيه، يوسف نزيه، ما علمنا عليه من سوء أصلا، أي سوء لم نعلمه من يوسف، برأ ساحة يوسف وطهر ساحة يوسف. عند ذلك قالت وما أبرئ نفسي، ترى أنا هم اللي شفتوني عملت هذا الذنب، أنا هم خط نفس عندي، نفسي أرادت، لم تطق أن أخالف، لم أتمكن أن أخالف ما أرادته نفسي. لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لكن يبقى أنه إلا ما رحم ربي هي تعتقد بالله سبحانه وتعالى، هسه إما ربي هنا بمعنى أنه ذلك الصنم الذي يقربه الزلفى إلى الله، أو ربي لا كانت تعتقد بالله، إلا أنه مع واصف الصنم، لأن المشركين كانوا يعتقدون بالله سبحانه وتعالى أنه الخالق، لكن في مقام الربوبية كانوا يقولون بأنه الرب الذي نعبده ويقربنا إلى الخالق ويقربنا إلى الله هو الصنم، فكان يعبدون الأصنام. إذن المشركون الذين يشركون بالله في عبادة الله يعني يشركون الصنم مع الله سبحانه وتعالى في العبادة. فربما كان زليخة تؤمن بالله سبحانه وتعالى لكن مع عبادتها للصنم، فقالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس من عرف نفسه فقد عرف ربه. أحد الأعلام في كتاب ذكر 99 معنى لهذه المقولة المروية عن رسول الله، من عرف نفسه فقد عرف ربه. واقعا كذلك، لأنه هاي النفس صورة مصغرة إن صح التعبير، طبعا تسامحا أقول صورة مصغرة للربوبية والإلهية. شلون؟ طبعا لا تتعجبون الآن السيد راح يكفر، لا خلي أبين الموضوع حتى يتبين أنه لم أكفر. وماذا أريد أن أقول؟ الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وكل اسم له تجليات، مثل الشمعة اللي بيها نور، عندما تشعل الشمعة وتضوي الشمعة النور يتجلى، يشوف أشعة النور يتجلى من هذه الشمع المشعول والمضوي. فهذه التجليات عندما يكون هناك نورا يكون هناك تجليات. الله نور السماوات والأرض في أسمائه وصفاته، فهناك تجليات لأسمائه وصفاته. تجد مثلا من الحيوانات من هي قوية، يعني تتجلى القدرة الإلهية والقوة الإلهية في مثل هذا الحيوان. من الحيوانات ما هي صبورة، مثل البعير صبور، يعني يتجلى الحلم الإلهي في مثل هذا الحيوان. فالله سبحانه وتعالى يتجلى في خلقه. ولله اسم، اسم الجلالة، وهو الاسم الأعظم الذي يضم كل الأسماء، الذي يكون مظهر للاسم الأعظم ومجلى ومرآة للاسم الأعظم هو الإنسان الكامل. الإنسان الكامل إنما هو مظهر لأسماء الله ولاسم الجلالة بالخصوص. فحينئذ هذا الإنسان الكامل الذي له نفس إنسانية، هذه النفس الإنسانية تستخلف الله سبحانه وتعالى في صفاته وفي أسمائه. لذا إذا هذه النفس الإنسانية وصلت إلى حقيقة العبودية وجوهرة العبودية، فإنها تصل إلى مقام أنه عبدي أطعني أجعلك مثلي، أقول لشيء كن فيكون وتقول لشيء كن فيكون. ومن هذا المنطلق ورد في الحديث الشريف: العبودية جوهرة كنهها الربوبية. يعني الإنسان من خلال العبودية يصل إلى قاب قوسين أو أدنى، عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت أكون سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده التي يبطش بها. يعني يصير إلى يد الله، عينه عين الله، أذنه أذن الله، سمع الله. فحينئذ يسمع بسمع الله سبحانه وتعالى وينظر بنور الله، واتقوا من فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا معناته شنو؟ معناته أنه النفس الإنسانية في واقعها في حقيقتها إنما هي تستخلف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله، يعني لها نوع من الربوبية إن صح التعبير، تجلي من تجليات الربوبية. لذا الأب يصير رب البيت، فألف يا سيداها بالباب يصير سيد البيت رب البيت، وأصحاب البيت يصيرون عباد لهذا السيد، لأن كل سيد يجب أن يكون تحت من كان تحت يديه، يكون عبدا له، سيد وعبد، فيكون بمنزلة العابد له، يكون بمنزلة الأرقاء والإماء، رقيقة عبدة أمة، يكون في البيت لأنه هو سيد البيت. الأب رب البيت، وكذلك الأم ربة البيت. يعني الربوبية الإلهية تتجلى في الأب كما تتجلى في الأم. الرب الرحمن، الرحمانية الإلهية تتجلى في الأب فيكون ربا رحمانيا في بيته، كما أن الأم تكون ربة رحمانية في بيتها على أولادها على أسرتها على زوجها وغير ذلك. هذه مباحث تربوية لا نتعرضوا لها. حينئذ هذه النفس الإنسانية اللي يبين أنه النفس الإنسانية من عرفها عرف الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه النفس الإلهية إنما هي صورة مصغرة إن صح التعبير عن صفات الله وعن أسماء الله سبحانه وتعالى. لذا النفس الإنسانية تدعي الربوبية. الآن أي واحد من مخلوقات الله لا يدعي أنه هو الرب، كل أتى الرحمن عبدا، كل أتى الرحمن عبدا، كلها في حالة العبودية، ما من شيء إلا ويسبح بحمده. الآن كل هذا الخلق الذي نراه وما الذي لا نراه، طبيعة وما وراء الطبيعة، مجردات وماديات، ظلمانيات ونورانيات، كلها إنما هي عبد لله إلا الإنسان. الإنسان الوحيد الذي يدعي الربوبية يقول أنا ربكم الأعلى كفرعون. وكلنا عندنا هذه النفس الفرعونية. سيدنا الإمام في إحدى خطباته يقول كل واحد منا يحمل هذه النفس الفرعونية، ولكن بعضنا يفسح له المجال أن يدعيها ويظهرها، بعضنا لا، مخبوطة ومخبوطة في وجود الإنسان. فهذه النفس الإنسانية هي في الواقع تدعي الربوبية، فمن عرفها عرف الله سبحانه وتعالى. من عرف نفسه فقد عرف ربه، أن هذه النفس الإنسانية تدعي الربوبية. حينئذ إذا أريد أصل إلى الله، إلى الحق، لنريهم آياتنا في الآفاق والأنفس حتى يتبين أنه الحق، أنا أريد أصل إلى الحق، أريد أصل إلى الله، وهذه النفس اللي عندي من ناحية أمارة بالسوء، من ناحية ملهمة بالفجور والتقوى، من ناحية أخرى لوامة، ناحية رابعة مطمئنة راضية مرضية. أنا بهذه النفس الإنسانية، هذه النفس أريد أن أعرف ربي وأن أصل إلى ربي، كيف يكون ذلك؟ هذا ما ورد في الحديث الشريف عظيم. هذا الحديث أعتبره من مكارم الأحاديث إن صح التعبير، ومن الكلمات القصار ولكن ذات المعنى الكبير. يعني كل الأخلاق جمع في هذا الحديث الشريف بنظري، كل ما عندنا في الأخلاق من مباحث أخلاقية وأنه كيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى جمع كله في هذا الحديث الشريف. دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل اسمه مشاجع، فقال يا رسول الله، من عرف نفسه فقد عرف ربه. قال يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ أنا أريد أعرف ربي، ربي هو الحق حتى يتبين أنه الحق، الله هو الحق، الحق يعني ثابت، الثابت هو الله سبحانه وتعالى، وغيره إنما يكون متغير، فالله سبحانه وتعالى هو الثابت هو الحق الحقيق. فقال يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال معرفة النفس، تعرف الله اعرف نفسك، فكر يومية ربع ساعة خلي لك تفكر في حقيقتك في نفسك، فأخنا من أنا، من أين أتيت، إلى أين أذهب، ماذا يراد مني، جمع علم الأولين والآخرين في أربع كلمات، من أين أتيت، إلى أين أذهب، ماذا يراد مني، ماذا يخرجني عن ديني، فكر في هذا الموضوع، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، فالمفروض أنه نفكر. فقال يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال معرفة النفس، ربطها بالنفس الإنسانية، يعني ما تحتاج إلى أستاذ ولا لا، تفكر نفسك، كل واحد حسب ثقافته حسب معلوماته حسب فطرته، إيش قد مشتغل، إيش قد عامل لله سبحانه وتعالى، بأي مقدار يحمل المصباحية والنورية، فيتنور بذلك النور والمصباح، ومن ثم يعرف نفسه فيعرف الحق. كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال معرفة النفس. فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ عرفت الحق، أريد سأوافقه أكون موافق له مطيع له. قال مخالفة النفس، خالف نفسك تطيع الله سبحانه وتعالى، واقعا هكذا، خالف نفسك. وعجيب مخالفة النفس فيها آثار، آثار عجيبة، حتى آثار خارجة عن طاقة البشر، آثار ربما تصل إلى حد الإعجاز. كل واحد حتى الكافر لو يخالف نفسه، هذا بعد الرواية معروفة، جاء الإمام الصادق إلى ابن رسول الله أنه الرجل يخبرك بالمغيبات، كل ما عندك من المغيبات يخبرك وهو كافر، كيف يكون ذلك؟ قال جيبوه لا أشوفه، جابوه، قال له أنت تخبر؟ قال نعم. يقال أخرج شيء في يده الإمام الصادق، قال ماذا في يدي؟ عاين أطراف والجهات الستة، فوق تحت يمين شمال أمام خلف. قال يا ابن رسول الله من حيث الدنيا لم يكن شيء مربوط بالدنيا، لأنه الآن رأيت الدنيا وما فيها، ما شفت شيء متغير من مكانه مرفوع من مكانه، كل شيء مكانه، حتى مثلا البيض الذي يكون تحت الطائر مكانه، فهذا شيء ليس من الدنيا. قال صدق، إنها تربة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وعندنا تربة سيد الشهداء إنما هي من الجنة. فقال صدق، في عالم المعنى تربة سيد الشهداء من الجنة، قال صدق، يعني عليها مسحة الجنة، عليها رائحة الجنة. لما نقول من الجنة مو يعني تراب شايلي من الجنة وجاي بالدنيا حتى ذول الوهابية يتهجمون علينا، لا، هذه قضايا ثقافة خاصة لغة خاصة. عندما نقول من الجنة، خلي أقرأ لكم هاي الرواية، قال يا ابن رسول الله لما ننقي الطعام ولا يكون بلذة طعام العرس؟ احنا نروح بالعرس ناكل الطعام شو كلش لذيذ، نأتي إلى البيت نريد نشوف فالطعام مثل طعام العرس، لذيذ مثل لذة العرس، ما نشوف هاي اللذة بيها، شنو السبب؟ قال لأنه طعام أعد لحلال، فجعل الله فيه رائحة الجنة، ومن هذا يكون هذا الطعام لذيذ، إلى نكهة خاصة، إلى طعم خاص، لأنه طعام أعد لحلال، نكاح حلال في مقابل السفاح والمحرم وهو الزنا، فهذا بما أنه نكاح حلال ويستحب في النكاح الحلال الوليمة، فهذه الوليمة عليها رائحة الجنة، فعندما تأكلها شوف فيها طعم خاص، لذة خاصة، زين؟ فإذا عندما نقول هذه تربة من الجنة، مو معناها أنه تراب شايل من الجنة وجاي بخالب الدنيا، لا، عليها طابع جنة، عليها عنوان جنة، عليها مسحة جنة، رائحة الجنة. مو عندنا نسيم السحر، إنما هو من نسيم الجنة. عندما يستنشق الإنسان نسيم السحر يقال إنما هو من نسيم الجنة. على كل حال هذا ثقافة خاصة في مذهبنا، فنحن نعتقد بهذا والحمد لله. فقال إنما هذه تربة سيد الشهداء. ثم سأله كيف وصلت إلى هذا المقام أن تخبر بالمغيبات؟ قال أنا طبعا يا ابن رسول الله، ظاهر من عندي ما أدري الرواية ابن رسول الله أو أيها الإمام الصادق، ما أدري شنو التعبير، يا جعفر بن محمد. قال على كل حال للإمام على أنه أنا منذ ما عرفت نفسي خالفتها، منذ مثلا أفرض بلوغ، منذ البلوغ، منذ سن الرشد، أنا كل شيء اللي نفسي رادت خالفتها. نفسي رادت نام ما أنام، نفسي في هاي الأكل ما أكلها، كل شيء اللي نفسي تريد لا أفعل. طبعا هذا صعب المستصعب، مو بسهولة، مو أمر سهل. ربما الآن بعض الإخوان يتأثرون يقول لك إحنا من الليلة راح نخالف أنفسنا، لكن أسبوع بعدين يبطل، لأنه صعب مخالفة النفس. إلى أن نصير ملكة تحتاج إلى زمن طويل وجهد، والذين جاهدوا فينا يحتاج جهد وجهاد، يلا يقدر الإنسان يتمكن. كان عندنا أستاذ يقول فد واحد كان في مقام مخالفة النفس، يخالف نفسه، فعنده بيض وخبز، شاف نفسه تحب هاي البيض والخبز، أن يأكل البيض والخبز معا، من ناحية أخرى يجي يخالف نفسه، من ناحية ثالثة إنما يأكل للعبادة حتى يتقوى على العبادة. فابتله هنا شي يسوي، يأكل مطابق للنفس، لا يأكل كيف يتقوى على العبادة. ففكر شاف أحسن طريقة لكي يخالف نفسه ويتقوى على العبادة، أكل البيض وحده وبعد أكل الخبز وحده، هم أكل للقوة وهم خالف نفسه. لذا صعب مو سهل، بالخصوص دول يحبون البيدنجان، إذا جابوا بيدنجان قدامك تقدر تخالف نفسك؟ يعني واقعا أنت رجل يعتبر من المجاهدين، جهاد الأكبر، هذا أعظم من جهاد الكفار، أعظم من جهاد الكفار، أن واحد يجي بيدنجان ويعشقه ومدة مديدة ما ماكل، شلون بيدنجان من ذاك البيدنجان يعجبك؟ أنا بس أوصف لك، أنت تشوف اللعاب يسيل من الفم، ذلك الذين يعشقون البيدنجان، تمام؟ ليش؟ لأنه مخالفة الناس صعب مستصعب. لذا قال يا ابن رسول الله كل ما أرادت نفسي أنا خالفتها. فالله سبحانه وتعالى أعطاني هذا المقام. أثر مخالفة النفس أنه الإنسان يصل إلى هذه القدرة. ليش المرتابين الهند عندهم قدرة أن يقولوا للقطار يسير بسرعته، يقولون القطار قف، القطار يقف، هذه معروفة. ليش؟ لأنه خالفوا أنفسهم إلى أصبح نفس قوية بحيث يوقف لك مسير القطار. هذه موجودة بعد الآن الهند، أكو رجال وصلوا من خلال الرياضة، طبعا الرياضة غير شرعية، ولكن عندهم هذه النفس القوية. فمخالفة النفس، محاربة النفس لها آثار وضعية إضافة إلى آثار أخروية، لها آثار وضعية في الدنيا. فقال لك أنا خالفت نفسي وصلت إلى هذا المقام. قال لك زين، أسألك سؤال، لأنه أنت شفت نفسك تخالفها. قال لي إيه. قال الآن تريد الإسلام أو لا تريده؟ دين الإسلامي تريد أو لا؟ إذا كان كافر فكر، قال لا، لأنه أنا نفسي اللي تريده الآن ما أريد دين الإسلام. قال زين، إذا أنت ما تريد دين الإسلام لازم تخالف نفسك. قال لي صحيح، على القاعدة اللي عندي نفسي ما تريد الإسلام، وبما أنه لازم أخالف نفسي فأنا لازم أخالف الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فآمن. قال له زين، هسه شو تشوف بيدي؟ طلع الإمام شيء من جيبه وقال ما لا ترى في يدي؟ قال له كل شيء ما أشوف. تعجب، قال يا ابن رسول الله أنا قبل لحظات كنت أخبر بالمغيبات مع أني كنت كافر، والآن أسلمت وأنا مؤمن مسلم والي لكم وحب لكم، شلون صارت المسألة؟ أشوف فقد مني هذا المقام. قال ها، لأن الله سبحانه وتعالى لما تخالف نفسك أيضا يعطيك المقام، لأن الله شاكر شكور، الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، الله شكور. مثقال ذرة خيرا تشوفه، لازم تشوفه لو بدنياك لو بآخرتك، لأن الله شكور وشاكر. شكور صيغة مبالغ، يعني يشكر كثيرا، حتى الذرة الله يسويها جبل، إذا يجي يشكر منك الذرة اللي تعملها في اليوم يسويها جبل، لو في الدنيا لو في الآخرة، والدنيا دار مكافات والآخرة دار الجزاء، بحث مفصل. على كل حال، فعندنا قال الإمام عليه الصلاة والسلام أن الله من أوغاد باعتبارك لما تخالف نفسك كان يعطيك في الدنيا، لأنه شكور يشكرك في دنياك فيخبرك بالمغيبات بإذن الله، ولكن من الآن بما أنك أسلم وأصبحت مؤمنا، فالله سبحانه وتعالى يدخر لك هذا لقيامتك. الآن أبقى على مخالفة الناس، الحالة السابقة اللي عندك أبقى عليها، استمر مخالفة الناس. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، ولا بد أن تخالفها. العدو لا بد واحد يخالفه، لا بد واحد يجاهده. مجاهد الأكبر، والجهاد الأكبر هي مجاهدة العدو الباطني في إقبال العدو الظاهري والخارجي. على كل حال، فقال بمجاهدة النفس الله سبحانه وتعالى يدخر لك ذلك يوم القيامة. فقال مجاشع: يا رسول الله، كيف الطريق إلى موافقة الحق؟ قال: مخالفة النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى رضا الحق أرضي رب العالمين؟ قال: سخط النفس. خلي نفسك تسخط من إيدك، تتأذى من إيدك، الله يرضى عليك. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى وصل الحق، أصل إلى الله، إلى الحق؟ قال: هجرة الناس، اهجر نفسك واترك نفسك. فقال: يا رسول الله، طبعا هذه كلها بشرطها وشروطها وحدودها، اترك نفسك بحدود، أنه لا يصل الإنسان إلى حالة التفريط والإفراط، حد الوسط، ترك النفس في الحد الوسط، لا إفراط ولا تفريط. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى وصل الحق؟ قال: هجرة النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال: عصيان النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قال: نسيان النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى قرب الحق؟ قال: التباعد من النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى أنس الحق؟ قال: الوحشة من النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذلك؟ هاي كلها قلت شلون أوصل، صعب المستصعب. فقال: الاستعانة بالحق على النفس، استعن بالله على نفسك. هاي النفس الأمارة بالسوء والشرورة والشريرة، هذه لابد واحد يستعين بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبده وإياك نستعين على هذه النفس الأمارة بالسوء. قال: الاستعانة بالحق على النفس، في كتاب المستدرك المجلد الثاني صفحة 270: فحينئذ وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه ربي. المستفاد من هذه الآية تقريبا 16 درس وعبرة، إلا أنه لا مجال لذكر ذلك، يأتينا إن شاء الله بعد ليالي القدر، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طبعا ليالي القدر عندنا برنامج، لكن برامج ليلة القدر وحديث ليلة القدر وفضائل ليلة القدر، فضائل أمير المؤمنين وما يتعلق بليالي القدر إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المعذبين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أن كدراحي وغزته عساكر الهم حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح. وقفوا يدرون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح. فوقوا بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباح. فئة إن تعاور النبل يوما أطلعوا في سماه شهبا والصفايا. يا حي أدركوا بالحسين أكبر عيد أيين. فغدوا في من الطفوف أضايا. يا حي ويا لغدوا هذا على حر النار جاع مطوح. غدوا هذا على حر الجايع مطروح. وذاك يعالج ودم انحر يفوح. وهذا من الطعن ما بقت بيه يروح. وهذا وذاك بالهندي موذر. هذا الرمح بفادة سنة وذاك بيه للنشاب رنة. وذاك الخيال صدر رمر ظنايا. وهذا وذاك بالهندي موذر. ذكرى معركة بدر نعرج على ذكر الأنصار. أنصار أبي عبد الله هؤلاء الأنصار الذين لم يبلغ درجتهم أحد منهم الحر بن يزيد الرياحي. نتوسل إلى الله بذكره في هذه الليلة. وقف أمام الحسين قال سيدي ابن رسول الله أنا صاحبك الذي منعك عن الرجوع جئتك تائبا فهل ترى لي من توبة؟ قال نعم إن تبت تاب الله عليك فانزل. قال خذني لك فارسا خير مني لك راجلا وإلى النزول يكون آخر أمري. تقول الأخبار قدم الحر ولده أمامه ليحتسبه عند الله. لما قدمه إلى الميدان واستشهد بعد ذلك استأذن الحسين ونزل إلى القوم وهو يقول إني أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف أضربكم ولا أرى من حيفي عن خير من حل بأرض الخيف. اجتمع علي القوم إلى أن أسقطوه من على ظهر جواده. إلى الأرض صريعا. عند ذلك جاء أصحاب الحسين وحملوه إلى مخيم أبي عبد الله وبه رمق من الحياة. جاء إليه الحسين يمسح التراب والدمع عن وجهه وهو يقول: بخ بخ لك يا حر، أنت حر كما سمتك أمك، حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. والله جله هموم الفواطم نجل الاغتوت ورد الغامرية وحار عمل بيوت. عقب ما شافت من ذهب الموت طاحوا فيه يفدم على التريسين، جاع فيهم مثل اللي ياف يهدر، جاه ودمع عين عليه ياه ينكر. يا نور امك ما خطت من سمتك حر، مسح عن الترايب وما يدمع يسيل. ومن ماذا الرجس يا خيال لو صاح عمام ابغى مسلت بيه الاصلاح، عمام ابغى مسلت بيه الاصلاح. بذيك الخيل صاحت كل بني اياح عني عيد الحر، عجب يندأس بالخيل اياي العمي عيد الحر عجب يندأس بالخيل بالخيل على خشوم الزلم رغم نشيله نشيله نشيله على خشوم الزلم رغم نشيله. وكل مسؤول تلغ ليها جبيله تسل بيها بالسيوف وتعتني ايله لعند المعركة والجثة تشيل. العشيرة الشالكة بحر الظهيرة الظهيرة الكل منهم عليها شالكة الغيرة، بس والله والما عندهم عشيرة ضحايا وعلى الثرى من غير تغسيل. أسفي عليك أبا عبد الله، من الذي جاء إلى جسدك وحمله من ميدان المعركة؟ كأني بأختي الحوراء زينب بلسان حالها. والله أنا أريد أنشد الخيال المجبليين المجبليين اللعبة على ابن أم ميادي أيين بعد يوين لا ضايا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. يا الله أسألك أن تغسل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يوم الجمعة يوم مولانا صاحب الأمر هو المضطر الحقيقي. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان إلهي، وبحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله، وبالقرآن العظيم وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة. اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه. اللهم آمين. ومن خيرة تلامذته والمستشهدين بين يديه. اللهم آمين. واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته. واجعل صلاتنا به مقبولة. وذنوبنا به مغفورة. اللهم آمين. وحوائجنا به مقضية. اللهم آمين. وهمومنا به مكفية. آمين. وبلادنا به منصورة. آمين. وديننا به منصورة. آمين. ومذهبنا به منصورة. آمين. اللهم انصر الإسلام وأهله. آمين. وخذ للكفر وأهله. آمين. وأهلك النفاق وأهله. آمين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين والمؤمنات في كل العالم. اللهم آمين. لا سيما في عراقنا المظلوم. آمين. اللهم انصرهم بنصرك، أيدهم بتأييداتك، أنزل عليهم الرحمة في هذا الشهر المبارك، شهر الرحمة والمغفرة. اللهم وتب علينا وارزقنا حسن العاقبة، اللهم آمين. واهدنا سعادة الدارين. اللهم آمين. اللهم وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقنا ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم ارحم أمواتنا، أموات المؤمنين والمؤمنات، شهدائنا شهداء الإسلام على أرواحهم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على